والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، إن شاء الله من هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة نتكلم عن أحكام الصوم. نأتي أولا إلى تعريف الصوم. الصوم هو الإمساك عن المفطرات، الأكل، الشرب، الجماع إلى آخره. هو الإمساك عن المفطرات من عند طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي بقصد القربة. الصوم لا بد فيه من نية، باعتبار أنه كل عبادة لا بد أن تشتمل على النية. النية تشتمل على ثلاثة عناصر. العنصر الأول في النية هو قصد القربة، يعني أن تأتي بهذا العمل العبادي كالصوم بقصد القربة، فلا تصح العبادة من دون قصد القربة. يعني العبادة متقومة بقصد القربة، أي عبادة، صلاة، صوم، حج، العبادة متقومة بقصد القربة. إذا لم تقصد التقرب بالعمل العبادي لا يصح هذا العمل العبادي. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الخلوص في النية، بمعنى الخلوص بمعنى أن لا ترائي في النية. الرياء قد يكون الداعي للعمل هو الرياء فقط، يعني تأتي بالصوم حتى يشوفك الناس، حتى يشوفونك الناس. الداعي من هذا العمل هو رؤية الناس، وتارة يكون الداعي للعمل، وتارة يكون القصد من العمل هو الاتيان به الداعي الإلهي منضمًا مع داعي آخر وهو الرياء. يعني الداعي الإلهي هنا مو مستقل، لا، منضم إلى شنو؟ منضم إلى الرياء. في كلا الحالتين العبادة تكون باطلة، في كلا الحالتين العبادة تكون باطلة، سواء كانت العبادة واجبة مثل الفرائض اليومية، صلاة اليومية شهر رمضان، أو لا، نوافل، صوم مستحب، لا فرق في ذلك. ولا فرق أن يكون الرياء في ابتداء العمل أم في أثناء العمل، على كل التقادير أنه هو مبطل. نعم، الرياء المتأخر عن العبادة، يعني بعد العبادة، هذا ما يكون مبطل للعبادة. أما الرياء الذي يكون في ابتداء العمل العبادي أو في أثنائه، هذا مبطل للعبادة. عندنا العنصر الثالث، أنه كون تقصد أو تنوي الاسم الخاص للعبادة. هذا العنصر الثالث، أن تنوي أو تقصد الاسم الخاص للعبادة المميز لها شرعاً عن غيرها. مثال على ذلك، الصوم مو فرد واحد عندنا من الصوم، عندنا صوم قضاء، صوم نذر، صوم يمين، صوم كفارة، صوم استئجار، صوم رجب، صوم شعبان، صوم الأيام البيض، صوم الغدير، وهكذا وهكذا. فإذا كان الشخص في ذمته صوم قضاء، نذر، يمين، كفارة، في ذمته هذه المجموعة من الصوم، لابد أن ينوي واحد من هذه، لابد أن ينوي واحد من هذه، لابد أن يقصد واحد. إذا صام من دون قصد صوم باطل، ما طول في ذمته 4، 5، 6 أنواع من الصيام، لابد أن يقصد واحد من عدها. فإذا قصد واحد صحت هذه العبادة. صح الصوم، وإلا ما يصح الصوم. وتارة أخرى يكون عليه صوم غير معين، صوم واحد ولكن غير معين، كما مثلا لو كانت ذمته مشغولة بصوم قضاء ويمين وكفارة، هنا ما يعرف أنه الصوم الواجب نعم عليه صوم لكن غير معين، يعني هو في ذمته صوم لكن ما يدري هذا الصوم هل هو قضاء هل هو نذر هل هو يمين، هو يعلم أنه في ذمته صوم لكن ما يعرف هذا الصوم شنو هو، قضاء نذر يمين كفارة. هنا يقصد من يصوم يقصد القربة المطلقة، أو يقصد ما في الذمة، عفوا يقصد ما في الذمة، من يصوم يقصد ما في الذمة. هذا إذا كان في ذمته صوم واحد غير معين. إذا كان في ذمته صوم واحد معين، صوم واحد معين مثلا هو مطلوب قضاء رمضان، كن ينوي شنو؟ قضاء رمضان، مو مثلا يصوم هذا النهار، هو في ذمته قضاء شهر رمضان ويصوم هذا اليوم من دون أن يقصد القضاء، فقط يقصد صوم النهار مثلا نهار هذا اليوم، هذا أيضا ما يصح. هذا لابد أنه ما طول هو مطلوب صوم واحد معين مثل القضاء أو النذر أو اليمين أو الكفارة، لابد أن يصوم هذا اليوم. نعم في شهر رمضان، شهر رمضان فقط أنه ينوي الصوم في هذا الشهر، ما يحتاج يقصد أنه صوم شهر رمضان، صوم رمضان هو معين، ما يحتاج أنه في صوم شهر رمضان أنه يقصد هذا اليوم من شهر رمضان، ماكو حاجة، بس يصوم فقط من دون قصد أنه هذا من رمضان يصح منه هذا الصوم. نأتي إلى وقت النية في صوم، في الصوم الصوم عندنا ينقسم بحسب النية، طبعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واجب معين واجب غير معين مندوب. عندنا من ناحية وقت النية الصوم انقسم إلى ثلاثة أقسام، معين اللي هو رمضان، معين يسمونه رمضان معين بالأصل، وصوم عندنا أيضا معين لكن بالعارض مثل الاستئجار مثلا أو النذر المعين، هذا هم معين ولكن بالعارض. إذن هذا عندنا القسم الأول. القسم الثاني الواجب غير المعين، مثل من؟ مثل قضاء شهر رمضان، مثل الكفارة، هذا شو يسمونه؟ واجب غير معين، واجب ولكن غير معين. وعدنا القسم الثالث الصوم المندوب المستحب، الصوم المندوب المستحب. إذن شقد عدنا؟ عدنا ثلاثة أقسام للصوم. وقت النية نأتي للأول، وقت النية في الأول وهو الواجب المعين. متى يكون وقت النية؟ يكون عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوما. هاي كلمة الصادق إيش خرجنا؟ خرجنا الفجر الكاذب، خرجنا الفجر الكاذب على الأحوط لزوما. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه أنت تنوي الإمساك عند طلوع الفجر عن المفطرات، تمسك عن المفطرات الأكل الشرب الجماع إلى آخره، متى؟ عند طلوع الفجر، بحيث يحصل العزم على الصوم. المن مقارن؟ مقارن المن؟ مقارن لطلوع الفجر، يعني يحصل عندك العزم على ترك المفطرات أو الإمساك عن المفطرات شو وقت؟ عند طلوع الفجر الصادق. النية في الواجب المعين يجوز تأخيرها؟ لابد كما ذكرنا أنه النية لابد شو وقت تكون؟ لابد تكون عند طلوع الفجر. إذا واحد أخر النية ما نوى حتى طلع الفجر، أخر النية نص ساعة، ساعة أكثر أقل، أخر النية، إذا أخر النية عندنا جزء من النهار اللي هو واجب بالصوم وقع من دون نية، فايش راح يصير هنا عندنا؟ يصير عندنا نقص بالنهار. احنا نريد، الشارع يريد من عند النهار كله او اليوم كله. اذا هذا اليوم نقص بمقدار جزء حتى وان كان هذا قليل، هذا الجزء ما يصح الصوم هذا. يعني اتيت بجزء من الصوم من دون نية، سواء كان هذا الجزء كثير ام قليل، هذا الصوم ما يصح هذا. نعم عندنا في اجزاء الناقص عن الكامل مع وجود الدليل، نعم، كما مثلا في المسافر، المسافر اذا رجع من السفر الى اهله الى بلده ولم يتناول في الطريق في السفر اي شيء من المفطرات نوى الصوم بعد الوصول، نوى الصوم، يعني افترض انه وصل الساعه 10 الصبح لم يتناول شيء من المفطرات نوى الصوم يصح. نعم هذا ناقص الصوم، ناقص هذا، ولكن هذا عندنا دليل به، هذا دليل انه هنا الناقص يجزي عن الكامل. لكن اذا واحد اخر النيه في صوم شهر رمضان بعد طلوع الفجر اخر النيه، هذا الصوم ناقص، ما عندنا دليل على ان هذا الناقص يجزي عن الكامل. اذن تاخير النيه ما يجوز، تقديم النيه يجوز لو ما يجوز، النيه عند طلوع الفجر نريدها، تاخيرها ما يصير. تقديم النيه بالليل مثلا، واحد ينوي الساعه 10 بالليل، ينوي قبل ما ينام ينوي، تقديم النيه يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز تقديم النيه يجوز. لكن شو نريد اذا قدم النيه؟ اذا قدم النيه مثلا بعد الافطار نوى صوم الغد، نريد هاي النيه موجوده في داخل النفس، يعني بشكل ارتكازي، مو الا بشكل تفصيلي، بحيث لو واحد سئله يعني لقال اني صام. شنو معنى النيه الارتكازيه؟ عندنا نيه تفصيليه، النيه التفصيليه في كل جزء من العباده ان تكون تستحضر النيه، وهذا يعني هذا العمل صعب. النيه الارتكازيه لا، في افق النفس، انت في النهار اذا واحد سئلك قال لك انت ايش قاعد تسوي؟ انا صايم. او مثلا واحد يريد يدخل للحمام او يغفل عن النيه، ما يستحضر النيه، لكن النيه موجوده بشكل ارتكازي عنده، بحيث لو واحد يسأل انت ايش تسوي؟ قال انا اغسل جنابه، هذا يكفي في النيه. اذا النيه، نيه الصوم، يجوز ان الشخص يصوم او يقصد الصوم في الليل، لكن قبل شهر رمضان لا، قبل شهر رمضان واحد ينوي لا ما يصير هذا. في الليل ما يخالف، يجوز عند طلوع الفجر، نعم يجوز، يأخر النية هذا ما يجوز. هذا بالنسبة للواجب المعين. إذا رمضان عرفنا النية مالته، عند طلوع الفجر على الأحوط لزوما التأخير ما يصير، النية التقديم بالليل يصير. عندنا القسم الثاني وهو الواجب غير المعين، مثل قضاء شهر رمضان. قضاء شهر رمضان الكفارة، شو يسمونه هذا؟ هذا واجب غير معين، واجب غير معين، هذا وقت النية بأوسع، أوسع من الواجب المعين، هذا يمتد إلى الزوال على المشهور، يمتد إلى الزوال. يعني لو واحد قعد الصبح الساعة 10 الساعة 11 لم يتناول أي شيء من المفطرات، نوى أنه يصوم هذا اليوم قضاء أو كفارة، يصح هذا الصوم لو ما يصح؟ نعم يصح. شوف النية تأخرت عن الفجر، تأخرت للساعات 4 ساعات 5 ساعات ما يخالف، قد تتأخر النية، قد تتأخر إلى ما قبل الزوال. في القضاء، في الكفارة، في كل واجب غير معين خلي النية تتأخر إلى ما قبل الزوال، هذا ما يأثر. بس كون أنت ما متناول شيء من المفطرات والصبح تريد تصوم، صوم ما يخالف. بعد الزوال يصير في الواجب غير المعين؟ كلا ما يصير، على المشهور أنه بعد الزوال ما يصير، قبل الزوال النية يصير. فبناء على ذلك إذا عندنا القضاء، إذا واحد يريد يصوم القضاء يقدر ينوي بالليل، يقدر ينوي عند طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يقدر ينوي، ما قبل الزوال يقدر ينوي؟ نعم، إذا صار الزوال بعد النية مالته مكسر. هذا ياهو، هذا القسم الثاني. عندنا القسم الثالث اللي هو المندوب المستحب، هذا وقت النية بأوسع بعد، هذا وقت النية يمتد إلى أن يبقى من النهار فد مقدار فد زمن فد آن، بحيث يمكن أن يكون الصوم، أن يحدث الصوم مقرونا بالنية. يعني لو شخص لم يتناول شيء من المفطرات قبل الغروب بلحظات، نوى الصوم المندوب مستحب وصام، الصوم هذا مالته يصح. إذن في الصوم المندوب تقدر تنوي بالليل، تقدر تنوي عند طلوع الفجر، تقدر الصبح، قبل الزوال، بعد الزوال، قبل الغروب، وفي كل هذا النية مالتك صحيحة ويصح صوم ذلك اليوم صوما مندوبا. يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة، صوم شهر رمضان 29-30 يوم كله تقدر تجتزئ بنية واحدة، نية واحدة لكل شهر رمضان. يعني بعد أسبوعين جاينا شهر رمضان أو أقل، أنت أول ليلة من شهر رمضان إيش تنوي؟ تنوي صوم الشهر، كل الشهر. هذا الصوم مالتك صحيح؟ لو مو صحيح صحيح، ما يحتاج أنت بعد أن تحدث العزم، يعني النية في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، ما يحتاج في كل ليلة، أنت نويت الشهر كله هاي يكفي، هذا ما يحتاج في كل ليلة تحدث العزم أو تجدد النية مالتك، أو مثلا في كل يوم عند طلوع الفجر أنت تحدث النية أو تجدد النية، ما يحتاج هذا، ما يحتاج هذا. نعم النية يكون موجود عندك بشكل ارتكازي، النية أنت انوي شهر رمضان كله، أول ليلة من ليالي شهر رمضان الليلة الأولى تنوي، بعد ما يحتاج أنه في كل ليلة. نعم، لكن نريد من عندك النية يكون موجودة بشكل ارتكازي، بحيث بقية الأيام لو واحد يسألك أنت شو تسوي تقول له أنا صايم. هاي معنى النية الارتكازية اللي موجودة في داخل النفس أو في أفق النفس. إذا واحد ما راد ينوي الشهر كله بنية واحدة، لا أخذ راد يأخذ في كل يوم يجدد، كل يوم ينوي النية، كل يوم ينوي النية، صوم صحيح لو لا صح صحيح، في كل يوم، اليوم الأول ينوي النية، الثاني الثالث الرابع إلى آخر رمضان، هو يومية ينوي صوم هذا اليوم صحيح أيضا. وإذا واحد يريد ينوي الشهر كل الشهر، كل شهر رمضان، وبعدين في كل ليلة أو في كل يوم عند طلوع الفجر يجدد النية ينوي، أيضا كذلك هذا ما يأثر، كذلك أيضا هذا ما يأثر. هذا الحكم مو مختص فقط في شهر رمضان، في الكفارة أيضا كذلك، كفارة أيضا الشهرين ذني أول بداية الصوم، أول الشهرين أول ليلة مثلا تنوي صوم شهرين، ما يحتاج أنه تجدد النية في كل يوم مثلا أو في كل ليلة، ما يحتاج، نية واحدة للشهرين يكفي. إذا لم ينوي الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو نسيان الموضوع، إذا واحد ما نوى في شهر رمضان نسى الحكم، شنو الحكم؟ وجوب الصوم، نسى، نسى الحكم، أو نسى الموضوع، نسى أن هذا شهر رمضان، نسى أن هذا اليوم من شهر رمضان، أو كان جاهلا بالحكم يعني بوجوب الصوم، أو جاهلا بالموضوع، كما مثلا في أول يوم جاهل تبين أنه رمضان وما درى أنه هذا شهر رمضان، في اليوم الأول ما درى أنه في شهر رمضان، هذا شو نسمي؟ هذا جاهل بالموضوع، هذا شلون؟ هذا الجاهل، هذا الناسي بالحكم، للناسي للحكم أو الموضوع، أو الجاهل بالحكم والموضوع. إذا هذا الشخص لم يتناول شيء من المفطرات، ما متناول أي شيء من المفطرات. علم هذا الجاهل، علم أو الناس تذكر، الناس تذكر، الجاهل علم أنه هذا شهر رمضان، الناس تذكر أنه هذا شهر رمضان مثلا، أو هذا بالنسبة للناس تذكر الحكم أو تذكر الموضوع، أو الجاهل للحكم أو الموضوع علم بالحكم أو الموضوع. إذا كان التذكر أو العلم حصل قبل الزوال وبعد ما متناول أي شيء من المفطرات يجدد النية ويصوم ذلك اليوم، يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ويصح منه الصوم. أما إذا تذكر الناس أو علم بعد الزوال، يعني بعد ما أذن أذان الظهر بعد الزوال، هنا لا يترك الاحتياط بتجديد النية وإتمام صوم ذلك اليوم برجاء المطلوبية ثم بعد ذلك يقضي. يعني هنا يحتاط يكمل صوم ذلك اليوم برجاء المطلوبية، برجاء أن يكون مطلوب من عند هذا الصوم وبعدين يقضي. إذا صام يوم الشك بنية شعبان، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، شو نسمي هذا يوم الشك؟ يوم الشك شلون نصومه؟ بأي نية نصومه؟ بنية شعبان، بنية شعبان. فيوم 30 إذا ما ثبت في ليلة 30 إنه رمضان، ما ندري، قد يكون رمضان قد يكون مو رمضان. فش تسوي أنت؟ صوم بنية شعبان لأنه ما ثابت رمضان، يوم شك، يوم مشكوك، هذا اليوم ما ندري به هل هو من شعبان أم هل هو من رمضان، ما ندري. فما يصير نصوم بنية أنه رمضان، شو نصوم بيانية؟ بنية شعبان. إما نصوم تطوع يعني مستحب، قضاء، نذر، الصوم هذا صحيح، هذا الصوم مالتك صحيح، انت بين انه هذا رمضان في اثناء النهار انت تعدل بالنية قبل الزوال، تبين صمت يوم الشك بنية القضاء، بنية الاستحباب، بنية النذر الى اخره، في اثناء النهار قبل الزوال او بعد الزوال ماكو فرق، تبين انه من رمضان، هذا شو تسوي؟ تعدل بالنية مالتك قبل الزوال، تعدل بالنية بعد الزوال أيضا تعدل بالنية. وإذا صمت وما دريت أنه رمضان هم صومك صحيح هذا، إذا صمت يوم الشك بنية شعبان وتبين رمضان لكن أنت ما تدري بالليل، يلا دريت الصوم مالتك هذا صحيح، يحسب لك رمضان والصوم مالتك صحيح هذا. إذا صمت بنية رمضان يوم الشك بطل الصوم مالتك، الصوم مالتك يكون باطل. إذا صمت بنية الأمر الواقع المتوجه إليك، أنت في الواقع يوم الشك إما يكون في الواقع من رمضان أو يكون من شعبان، يعني لا يخلو مانع أدخله، لا يخلو الأمر يوم الشك لو من رمضان لو من شعبان. إذا واحد صام بنية الأمر الواقع المتوجه إليه، أما الوجوب وأما الندبي، يعني أما الواجب وأما المندوب المستحب، هاي النية صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة، لأنه أنت في الواقع من راح تصوم أنت عملك مطابق للواقع، لأنه في الواقع لا يخلو الأمر إما واجب وإما مستحب، فالصوم مالتك صحيح. إذا صام بنية الترديد بنحو الترديد، قال إن قال أصوم مثلا يوم الشك إن كان من شعبان فهو ندبا وإن كان من رمضان فهو واجبا، هاي المسألة خلافية. السيد صاحب العروة اليزدي السيد الخوئي قسم آخر من الفقهاء قالوا أن هذا باطل الصوم، السيد سستان الدام ظلوا مجموعة أيضا من الفقهاء المعاصرين وغيرهم يقولون لا هذا الصوم صحيح. إذن هاي المسألة كل واحد يرجع بها إلى مرجع تقليده. وإذا أصبح في يوم الشك ناويا للإفطار، إذا يوم 30 أنت أصبحت ناوي للإفطار، يوم الشك مو واجب عليك تصومه، لكن أنت نويت كنت ناوي للإفطار، ناوي للإفطار. طبعا واحد إذا يريد يحتاط كون يصومه. إذا واحد في يوم الشك كان ناوي الإفطار لكن لم يتناول شيء من المفطرات، بعدين عرف أنه هذا من رمضان، عرف أنه هو كان هذا يوم الشك ما ناوي يصومه، كان ناوي الإفطار لكن لم يتناول المفطرات، ما بعد ما متريق، بعدين عرف أنه رمضان، إذا قبل الزوال يجدد النية ويصوم وصومه مالته صحيح، أما إذا بعد الزوال فهنا لا يترك الاحتياط بتجديد النية وإتمام الصوم برجاء المطلوبية ثم القضاء بعد ذلك. تجب استدامة النية إلى آخر النهار في شهر رمضان أو في الواجب المعين، يجب استدامة النية إلى آخر النهار. منين تبدأ النية؟ مثلا من طلوع الفجر، وتستمر هذه النية إلى نهاية النهار، يجب استدامة النية. كل عمل عبادي لابد من استدامة النية. أنت من تنوي النية وتكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، النية هاي مالتك تكون مستمرة إلى أن تسلم. كل جزء من أجزاء العبادة تكون تأتي بها عن نية، سواء كانت هاي الاستدامة استدامة حقيقية أو لا، ارتكازية في الذهن بشكل إجمالي موجودة بالذهن، هذا يكفي. الصوم شو نريد به؟ نريد النية من أول جزء بالصوم إلى آخر جزء تمتد النية، باعتبار أنه عمل عبادي، وكل عمل عبادي لا بد أن تأتي بكل جزء من أجزاء العبادة، لا بد أن تأتي بنية. إذا واحد نوى القطع فعلا، نوى القطع، نوى أنه يفطر أو نوى أنه يقطع الصوم، إذا نوى يقطع الصوم أو تردد في ذلك، هذا نية قطع الصوم ينافي استدامة النية؟ لو ما ينافيها، نعم ينافيها. شنو حكم الصوم؟ الصوم باطل، يبطل الصوم. إذا تردد أيضا في القطع، تردد أستمر بالصوم لو ما أستمر بالصوم، أقطع لو ما أقطع، متردد أيضا، إذا تردد هذا الترديد في النية أو التردد في النية ينافي استدامة النية، أيضا الصوم. حتى وإن رجع إلى نيته على الأحوط لزوما، أنت منويت القطع أو ترددت بعدين رجعت للنية مالتك، رجعت للنية مالت الصوم، هذا ما يفيدك، الصوم مالتك لا يصح على الأحوط. إذا نويت القطع فيما سيأتي، الآن ما عندك نية قطع لكن عندك نية قطع بعد ساعة أو ترددت أو صار عندك ترديد في النية فيما سيأتي، أيضا نفس الحكم، أيضا كذلك هذا ينافي استدامة النية. وكذلك أيضا لو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، إذا واحد نوى أنه يشرب الماء، ما شرب الماء، نوى يشرب الماء، نوى يأكل وهو يعلم بأن الأكل من المفطرات ويعلم بأن الشراب من المفطرات، شنو حكم الصوم مالته؟ حكم الصوم مالته باطل هذا. أما إذا كان الترديد للشك في صحة صومه، صار عنده شك أنه صومه صحيح لو مو صحيح، فصار عنده نية بقطع الصوم أو بعدم قطع الصوم، هذا يقولون الترديد مو بالعمل، هذا الترديد مو بالصوم، يقولون هذا الترديد بالحكم الشرعي الوضعي، يعني بالصحة والفساد، يقولون إذا الترديد بالصحة والفساد هل صومه صحيح لو صومه باطل، يقولون هذا الترديد لا، هذا ما يأثر في صحة الصوم، الصوم صحيح، احنا اللي يأثر بالعمل بالصوم ياهو الترتيب في العمل، ما مو الترديد في الحكم الشرعي الوضعي، الترديد في الحكم الشرعي ما يؤثر، هذا الوضعي، الترديد في العمل هو الذي يؤثر. هذا الحكم وين؟ هذا في الواجب المعين، يعني مثل رمضان. أما في الواجب غير المعين، قضاء، كفارة مثلا إلى آخره، هذا إذا رجع إلى نيته قبل الزوال هذا صوم صحيح ما يؤثر. يعني إذا واحد صام قضاء أو صام مستحب أو صام كفارة أو نوى القطع أو تردد مثلا، لكن بعد ذلك رجع إلى نيته قبل الزوال، هذا الصوم مالته صحيح. الآن أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلي. مجموعة من الأخوة عندنا يسألون على الصلاة على الكرسي. السؤال الأول، السؤال الصلاة على الكرسي، إذا شخص كان يستطيع أن يصلي من قيام، يقدر يوقف ويصلي من قيام، عنده مشكلة واحدة وهي أنه ما يقدر يسجد من قيام، يعني صلى صلاته وصلت المن النوبة ركع يقدر يركع، سجود ما يقدر يهوي من القيام إلى الأرض يهوي وهذا ويأتي بالسجود من القيام، ما يقدر يهوي من القيام وينزل إلى السجود، فش يسوي هذا؟ يعني سجود عن قيام، هذا عاجز عنه غير متمكن من عنده، ايش يسوي؟ هذا مخير ما بين امرين، اما الايمان للسجود براسه هكذا وياتي بالذكر، او يم كرسي يقعد على الكرسي او يسجد، يخلي جبهته على التربه يسجد السجود مالته كمل يقوم. ذني في عرض واحد، ذني يعني الإيمان للسجود، أو يجلس ويقعد على الكرسي في عرض واحد، يعني المكلف يختار واحد من عدن، يريد بالإيمان أو يريد شنو، يجلس على الكرسي ويسجد على الكرسي، هذا واضح. إذن الصلاة على الكرسي بهذه الكيفية ما بها إشكال، أنت مخير ما بين من؟ ما بين الإيمان للسجود، لأن أنت تقدر توقف لكن من الوقوف تنزل للسجود ما تقدر، عاجز، ما شو تسوي؟ أنت أمامك خيارين، إما بالإيمان إيمان بدل السجود، أو يمك كرسي من توصل للسجود اقعد على الكرسي واسجد كمل سجودك وقوم. إذا واحد ما متمكن من القيام، متمكن من السجود، ما متمكن من القيام، احنا عندنا ماذا يجب؟ القيام واجب، القيام واجب، يجب عليه ان ياتي بالصلاه من القيام. اذا عاجز عن القيام ما متمكن، وين ينتقل؟ للصلاه من جلوس، يصلي من جلوس. زين بالسجود من يصلي من جلوس، شو نريد احنا المساجد السبعه؟ يا اهل المساجد السبعه هي الجبهة، الكفان، الركبتان، إبهاما القدمين. ذني أنت تصلي من قيام وتنزل للسجود، شو نريد المساجد السبعة في مواضعها؟ ما تقدر تصلي من قيام، عاجز، وتريد تصلي من جلوس، شو نريد من عندك المساجد السبعة في مواضعها؟ كما أنه أنت من تصلي من قيام وتسجد، السجود على المساجد السبعة واجب لو مواجب؟ واجب. من أنت عاجز عن القيام بسبب المرض أو كبر السن وتريد تصلي من جلوس، المساجد السبعة وين نريدها من عندك؟ موجودة، موجودة على الأرض. أنت إذا تركت هاي الحالة ما صليت من جلوس على القاع، قمت قعدت على الكرسي وصليت، قعدت على الكرسي وصليت بالكرسي، المساجد السبعة وينها؟ أكو واحد من المساجد السبعة على الأرض؟ لا الركبتين، لا الإبهامين، لا المسجد السبع، كلها مو بالقاع، وقد يكون حتى الإبهامين يكون مو بالقاع. فتصح هاي الصلاة. فبالنسبة للأخوة اللي يصلون على الكرسي كون ينتبه لهذا الكلام، كون ينتبه لهذا الكلام. إذا ما يقدر يصلي بالقيام خليه يقعد بالقاع ويصلي، حتى المساجد السبعة كلها تصير في مواضعها، مو يترك الجلوس من قيام، يترك الجلوس على الأرض ويقعد على الكرسي. إذا قعد على الكرسي وصلى المساجد السبعة وراء تصير، ما راح تصير على الأرض، ويشترط في السجود أن المساجد السبعة تكون على الأرض. نعم ذكرنا الحالة مالت السجود على الكرسي أنه تكون في عرض واحد عن من أو بدلا عن الإمام. أنت تريد تومي، تريد تجلس على الكرسي، إذا كنت متمكن من القيام وما تقدر تأتي بالسجود من القيام، نعم هنا تقدر تصلي على الكرسي بالكيفية اللي ذكرناها. أبو نجم من الزعفراني يقول: هل يجوز النظر إلى الميت وهو على منصة التغسيل؟ نعم يجوز النظر إلى بدن الميت ما عدا العورة، لا يجوز النظر سواء كان حي أو ميت، لا يجوز النظر إلى العورة ولا مس العورة، ولكن لو نظر إلى العورة هذا لا يؤثر في صحة الغسل. إذن النظر إلى عورة الميت لا تجوز كالنظر إلى عورة الحي، وكذلك أيضا بالنسبة لللمس. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يقول: أنا إذا دخلت للمغاسل وتوضيت أقدر بهذا الوضوء أصلي الفرائض والنوافل والزيارة وقراءة القرآن؟ إذا الشخص توضأ لغاية من الغايات، مثلا توضيت ترى الصلاة أو للكون على الطهارة أو توضيت لقراءة القرآن أو توضيت لغرض الزيارة، هذا الوضوء يباح به جميع الغايات. هذا الوضوء اللي توضيته، نفترض انه انت توضيت للكون على الطهارة، هذا الوضوء يباح به جميع الغايات، تريد تصلي بهذا الوضوء، طبعا الغايات المشروطة بالوضوء او بالطهارة، تريد تصلي صلاة زيارة، نافلة، تزور، تريد تمس القرآن، وهكذا كل غاية تصير. ما طول أنت توضيت لغاية من الغايات يباح لك الوضوء، يباح لك بهذا الوضوء كل غاية من الغايات. الإخوان حسين وأمير التميمي من الإسكندرية يقولون: هل واجب على الأبناء طاعة الوالد الذي لا يصلي ولا يصوم؟ عندنا من الكبائر عقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما، للأب أو للأم، بأي وجه، بلفظ، بكلام، بحركة، بفعل، بأي وجه كان، بحيث تعد هذه الإساءة تنكرا لجميلهما، جميل الأب وجميل الأم. هذا شو يعتبر؟ يعتبر من عقوق الوالدين، وهذا يعتبر من الكبائر، كما يحرم مخالفتهم. بالنسبة لقضية المخالفة، والدك قال لك لا تفعل الشيء الكذائي، هل تجب هنا الإطاعة أم تجوز المخالفة؟ إذا كان بالمخالفة الأب والأم يتأذون شفقة منهم على ولدهما، لا تجوز هنا المخالفة. يعني لو الابن يريد يسافر، الأب أو الأم يخافون على هذا الابن ومن هذا السفر، يخافون على الأب، عفوا الأب يخاف من هذا السفر على الابن، أو الأم كذلك أيضا تخاف على الابن من هذا السفر، شفقة وخوفا عليهما، كأنه من مخاطر الطريق مثلا، أمور أخرى يخافون، فمن من الخوف هذا الأب والأم يتأذون على ابنهم نتيجة لحالة الخوف، راح تحصل أذية. نعم هنا لا تجوز المخالفة في هذا الفرض، لا تجوز المخالفة، ما عدا هذا نعم تجوز المخالفة. علي كاظم من البصرة يقول: زوجتي مطلوبة صلاة، عفوا مطلوبة صيام، ومضت عليها 3 سنوات، الآن هي مريضة شو تسوي الآن؟ يصير واحد يصوم مكانها، يصير تدفع فلوس. إذا كانت فاتتها هذه الأيام ما كانت مريضة، وفاتتها هذه الأيام وفاتتها بعذر، إذا بعذر فقط القضاء، وإذا صار تأخير أيضا الفدية. أما إذا كان الإفطار ليس بعذر، إذا كانت بعذر كالحيض مثلا، نفاس، سفر، وما صامتها، تقضيها هذه الأيام وتدفع فدية التأخير. إذا أخرت القضاء ثلاثة أرباع الكيلو عن من الطعام. وإذا كان الإفطار مو بعذر، مو بعذر، فعليها بإضافة للقضاء عليها الكفارة. كفارة مخيرة ما بين صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين مد من الطعام. وإذا مأخر القضاء عليها فدية. إذا الآن مريضة ما تقدر تقضي، ما يصير هسه واحد يقضي عنها، ما يصير يقضي عنها ولا يصير يدفع فلوس عنها، وإنما توصي، تكتب وصية إنه أنا مطلوبة كذا شهر، إذا متت صوموا لي يا هندني. أما إذا كانت لا هي تاركة الصوم في فترة المرض، وكان المرض مستمر، كان المرض مستمر، يعني استمر المرض بها سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، هنا يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. أبو أحمد إسماعيل من كركوك يقول: هل يجوز الإفطار أثناء السفر في شهر رمضان لكوني عسكري؟ إذا كان الشخص يسافر سفرا يوجب قصر الصلاة يجب عليه الإفطار في شهر رمضان، يجب عليه الإفطار. إذا كان الشخص في شهر رمضان راد يسافر سفرا يوجب قصر الصلاة، يعني صلاتك أنت شو تصليها؟ تصليها قصر، يجب عليك قصر الصلاة في السفر بشروط. إذا صلاتك قصرتها ماذا يجب عليك بالنسبة للصوم؟ يجب عليك الإفطار. هناك ملازمة ما بين قصر الصلاة وما بين الإفطار، في كل مورد يجب فيه قصر الصلاة يجب عليك فيه الإفطار. محمد كاظم من النجف الأشرف يقول: هل تجوز الصلاة على أكثر من تربة؟ لا مانع من السجود على تربتين في التربة المملوكة للشخص، تربة مالتك بالبيت تريد تصلي أنت، خلي تربتين ماكو مشكلة، صلي بتربتين في الجامع، في الحسينية، في الروضات، في العتبات، تريد تصلي أيضا جيب تربتين من البيت وتريد تصلي عليه ماكو مشكلة. المشكلة وين؟ في التربة الموقوفة، التربة الموقوفة في المساجد، في الحسينيات، في العتبات، هذه التراب الموجودة في العتبات اللي هي موقوفة، إذا أنت كنت تحرز أنه المنفعة المسبلة تشمل السجود على تربتين، يعني هذا الواقف اللي أوقف التراب هذه سبل المنفعة لترفيع المسجد كما سبلها للسجود، يعني هاي المنفعة المسبلة التربة شنو منفعتها؟ منفعتها السجود. إذا الواقف اشترط قال أنا هاي المنفعة أسبلها فقط للسجود ما أسبلها لترفيع المسجد، فبعد ما وتحرز أنت هذه الواقف هكذا قصد بعد ما يصير تصلي على تربتين، ما يصير تصلي على تربتين باعتبار أنه هو سبل المنفعة لغرسه. لكن إذا أحرزت أنه هو سبل المنفعة أيضا بحيث تشمل ترفيع المسجد للسجود ولترفيع المسجد، يعني لرفع المسجد، إذا تحرز أنه الواقف هكذا نعم يجوز، إذا ما تحرز فالأحوط وجوبا أنه ما تسجد على تربتين. أبو علاء يسأل يقول: شنو حكم إذا واحد كان يتوضأ وضوء باطل طول حياته، أنه يتوضأ وضوء باطل، ما حكم صلاته كلها باطلة؟ صلاته كله باطل إذا كان قد أخلى بشيء، مثلا بالوضوء ما غسل وجهه بشكل كامل، أو كان وجود حاجب على وجهه أو على ومستمر هو بوجود الحاجب يتوضأ سنة سنتين ثلاثة طول العمر، شنو حكم وضوء باطل وبالصلاة؟ كل الصلاة هذه اللي صلاها باطلة. سؤال آخر من الأخ أبو علاء يقول: هل يجوز الصلاة نيابة عن الوالدين قضاء ما في الذمة؟ نعم يجوز قضاء ما في الذمة. إذا واحد أبوه أمه مطلوبين صلاة يجوز أن يصوم منهم قضاء ما في الذمة. حج عزيز قزار يقول أنا عنده رأس سنة 50 فدفعت 10 ملايين اعطيتها بيد ابني حتى يبني بها مضيف للإمام الحسين، يجوز هذا لو ما يجوز؟ هذا يحتاج إلى إذن من مرجع تقليده، يحتاج إلى إذن. الصرف من سهم الإمام على مضيف للإمام الحسين يحتاج إلى إذن من مرجع تقليده. فإذا أنت مثلا كنت تقلد سماحة السيد دام ظله يجب عليك أن تستأذن في صرف هذا المبلغ على مضيف الإمام الحسين من مكتب سماحة السيد. علي من كرباء يقول أنا مطلوب خمس قدره 10 ملايين دينار ولكن الآن لا يوجد عندي هذا المبلغ. فإذا واحد إجى رأس السنة 50 وعليه خمس تعلق بذمته خمس وما يقدر يدفع هذا الخمس، لا بد من مراجعة مكتب سماحة السيد أو المعتمد المأذون فيجري لك المداورة، يعني حول المبلغ من الأعيان إلى ذمة المكلف ويدفع بشكل بعدين بشكل تدريجي. أحد المؤمنين يقول توفى شخص ولديه بنات ولا يوجد عنده ولد، فهل البنات ترث من الأرض؟ نعم الزوجة لا ترث بالأرض لا عينا ولا قيمة، الزوجة، أما البنات والأخوات يرثن. فإذا كان الورثة أبناء بهم ذكور وأناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني حصتي للولد وحصتي للبنين في الأرض وفي غير الأرض. إذا كان الوارث بنت واحدة لها نصف التركة بالفرض والنصف الآخر يرد عليها إذا كانت هي الوارث الوحيد. فإذا كانت تركة أرض ترث هذه الأرض نصفها بالفرض والنصف الآخر بالرد، وإذا كان أكثر من واحدة 2 أو 3 أو 4 فهنا البنات إذا كانت أكثر من 2 فأكثر ترثان الثلثان بالفرض، ثلثين التركة بالفرض والثلث الآخر يرد عليها عليهن يرد عليهن، ماكو فرق أنه هاي التركة أرض أو غير أرض. أحد المؤمنين يقول ما حكم الشركات اللي تبيع سيارات بالتقسيط وتضيف فد مبلغ إضافي؟ نعم لا بأس أنه هاي السيارة تشتريها نقدا بسعر معين 10 ملايين مثلا تشتريها بالنقد وبالآجل أو بالتقسيط تشتريها مثلا 15 مليون، هاي المعاملة صحيحة وما بيها إشكال سواء كان هاي الجهة المتصدية للبيع حكومية أم أهلية. أحد المؤمنين يقول هل يجوز استلام مبلغ لساعات إضافية إذا كان واحد ما يداوم؟ لا كلا، إذا الشخص يداوم الساعات الإضافية يستحق الأجر عليها، إذا ما يداوم هاي الساعات الإضافية بالتأكيد أنه ما يستحق الأجر عليها. سؤال آخر يقول هل يجوز أن للشخص أن يوصي إلى أحد أولاده دون الآخرين؟ نعم يجوز أن يوصي ولكن بثلث التركة، إذا كان الوصية مالية فيكون يوصي لا يجوز له أن يوصي ما زاد على الثلث، إلا ما زاد على الثلث لابد من إذن الورثة. فإذا شخص يريد يوصي لأحد أولاده بجزء من التركة يجوز هذا، لكن بشرط أنه هذا الجزء ما يزيد على ثلث التركة، إذا زاد على ثلث التركة لابد من إجازة الورثة. أحد المؤمنين يقول هل يجوز لشخص أن يحجز مكان لصلاة الجمعة ولفترة طويلة؟ إذا كان يحجز مكان ويريد يبقى يصلي به هو يشتغل بالعبادة نعم لا بأس، أما يحجز مكان ويعوف المكان يتركه ويروح يتوضى مثلا يجد الطهارة يروح للتواليت ويرجع وقت قصير مثلا لا نعم لا بأس أنه يحجز أو يروح يتوضى يروح للتواليت يقضي حاجته ويرجع. أما إذا لا هذا حجز مكان وعاف المكان وتركه لفترة طويلة بحيث يصدق أنه عطل المكان هذا، يترك المكان لساعات يعطل هذا المكان. نعم يجوز لشخص آخر يجي ويصلي بهذا المكان، حتى إذا أكو سجادة مخليها يصير هو يرفعها ويصلي بهذا المكان وينتفع به. أحد المنوين يقول: ما حكم الشخص المصاب بالتهاب المجاري البولية ويعمل الخرارات 9 وبعد ذلك تتساقط خرارات من البول؟ يجب عليه التطهير ما طول، حتى إذا سوى الخرارات. الخرارات شنو فائدتها؟ فائدتها إذا خرج بلل وما تدري هذا البلل بول أو غير بول، تحتمل بول مثلا، تبنى على الطهارة. أما إذا سويت الخرارات وتعلم بأن هذا الخارج بعد الخرارات بول، في هذه الحالة يجب التطهير. أبو علي من السعودية يقول: اشتريت سيارة 100,000 ريال بمبلغ مخمس، وبعد ذلك بعد مدة من السنين اشتريت سيارة أخرى، هاي السيارة الأخرى للمؤونة، هل يجب فيها الخمس؟ إذا كانت السيارة الثانية محتاج لها أنت أيضا للمؤونة، وكان شراء السيارة الثانية مناسب لشأنيته، فلا يجب فيها الخمس أيضا. سيد محمد بن واصل يقول: ما حكم أكل السمك الميت في الماء ما عدم العلم بالحرمة، وهل تجب عليه الكفارة؟ زكاة السمك إخراجه حيا من الماء، فإذا السمك أخرج من الماء حي جاز أكله، أما إذا مات في الماء لا يجوز أكله، حرام عليه. إذا شخص أكله حرام عليه، حرام أنه يأكل ما طوله ومات، فحكم حكم الميتة فلا يجوز أكله. إذا واحد ما يدري بالحرمة جاهل، نعم الجاهل يعذر ليس عليه إثم باعتبار أنه جاهل بالحرمة. إذا أكل السمك الميت هل تجب فيه الكفارة؟ كلا لا يجب فيه الكفارة. السؤال الأخير، عفوا ما قبل الأخير، أبو الرام من بغداد يقول: هل يجوز شراء العملة الأجنبية بأعلى من سعر السوق وبشرط أن يسددها بعد شهر؟ بيع العملة الأجنبية بالعملة المحلية يجوز بيعها يجوز متساوية ومتفاضلة نقداً وبالآجل. نقداً يبيعها ما طول الجنس مختلف، دولار بدينار تبيعها نقد متفاضلة يجوز، تبيعها بالآجل متفاضلة أيضا كذلك يجوز. يعني أنت إذا تريد تبيع ورقة 100 دولار تريد تبيعها 130 نقد ما فيش كار، هذه المعاملة صحيحة. تريد تبيعها 150 بعد شهر بالآجل أيضا هذه المعاملة صحيحة. سؤال أخير من الأخ أبو حيدر يقول: بعت قطعة أرض واشتريت بثمنها قطعة أخرى ثلث لابني وثلثان لي، فهل يجب فيها الخمس علما بأنها غير مسيجة؟ نعم القطعة هسه تشرك بها أنت وابنك، ابنك يخمس الحصة مالته الثلث وأنت تخمس الثلثين، الحصة مالتك الثلثين تخمس. التخميس إذا كانت غير مسيجة هل تخمس بسعر الشراء أم بالقيمة الحالية؟ إذا كانت الأرض موات مثل الأرض الصحراوية فتخمس بسعر الشراء، أما إذا كانت الأرض محيات أو محجرة فتخمس بسعر الشراء إذا كان المبلغ اللي اشتريته به الأرض هذه من أرباح سنة سابقة، وتخمس بالسعر الحالي إذا كان اشتريتوها من أرباح نفس السنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.